اللهم صلي وسلم على الأعرام ابن عبد الله على الأعرام ابن عبد الله اللهم صل وسلم قبل المنية جد لي بواصلي قبل المنية اللهم صلي وسلم على كم ذا أنادي يا خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعادي ارحم شجي بالذكر حياً